إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وصاياً عظيمة عن لقمان الحكيم، ولقد كان لقمان رجلاً صالحاً ذا عبادةٍ وعبارة وحكمةٍ عظيمة، ولم يكن نبياً، والأكثرون على أنه كان في زمن داود عليه السلام. ولقد ذكر القرطبي في تفسيره أن لقمان دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعاً وقد ألان الله لداود الحديد، فأراد لقمان أن يسأله أي عن مهمة الدرع، فسكت. فلما أتم داود الدرع التي كان يسردها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. وقيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. وسئل عن سبب وصوله لهذه المنزلة العالية فقال بصدق الحديث: والصمت عما لا يعنيني. وفي رواية قال: قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني. وسأله آخر فقال: بغض بصري وكف لساني وعفة طعمتي وحفظ فرجي وقولي بصدقي ووفائي بعهدي وقيامي بعدتي وإكرامي لضيفي وحفظي لجاري وتركي ما لا يعنيني، فذاك الذي صيرني كما ترى. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه في كتابه في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فامتن الله عليه بأن أعطاه الحكمة وأمره بأن يشكر الله على ما وهبه من الفضل الذي اختصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه. والحكمة هي معرفة الحق والعمل به والفهم والإصابة في القول والعمل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة يؤتيها الله من يشاء، فمن أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي من الحكمة، قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها المسلمون، والحكماء هم الذين عرفوا الله وعبدوه فآمنوا به وآمنوا برسوله واتبعوه وتحلوا بالفضائل ومحاسن الأخلاق، واستقامت منهم الأقوال والأفعال، وأخلصوا لله العمل، وتركوا الفضول من الكلام وغيره، وشكروا الله سبحانه على ما أعطاهم. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول وصية من لقمان لابنه، وفيها يظهر حسن الأسلوب، حيث خاطب ابنه بأحب الألقاب إليه وأقربها إلى نفسه: يا بني، تصغير إشفاق ومحبة لا تحقير، فهذا أدعى لقبول النصح والوعظ، وإنها لعظة غير متهمة، فما يريد الوالد لولده إلا الخير. يا بني لا تشرك بالله، فالشرك أعظم الذنوب، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وتعريف الشرك هو أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. فمن صرف شيئاً من العبادات لغير الله من ذبح ونذر وغيرها لغير الله فقد أشرك شركاً يبطل التوحيد وينافيه. ومن وصاياه النافعة التي جاءت في القرآن ليقتدي بها الناس: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذا القول من لقمان إنما قصد به أن يعلم ابنه بقدرة الله وعلمه المحيط بكل شيء، فالأعمال مهما كان منها حسناً أو سيئاً، قليلاً أو كثيراً، يأتي بها الله ويحاسب عليها، كما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنها إن تك مثقال حبة من خردل، التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، فتكن في صخرة أي في وسطها أو في السماوات أو في الأرض في أي جهة من جهاتهما، يأتي بها الله لسعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته سبحانه. إن الله لطيف خبير، يصل علمه إلى كل خفي، فهو مطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. ثم أوصاه بإقامة الصلاة بحدودها وفروضها وأوقاتها، فقال: يا بني أقم الصلاة، فحثه عليها وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية. ثم أوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من أعظم شعائر الدين وأخص أوصاف المؤمنين: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه. وما يصاحب الأمر والنهي من الرفق والصبر، فإن الآمر والناهي لا بد أن يناله الأذى، ولهذا صرح به في قوله: واصبر على ما أصابك. فهو يصبر على فعل المعروف والأمر به وعلى ترك المنكر والنهي عنه، ويصبر على ما يصيبه من الأذى وما يلحقه من الابتلاء، فالصبر على ذلك من عزم الأمور مما أوجبه الله وأمر به. ومن حقيقة الإيمان الصبر على المكاره: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فنهاه عن التكبر على الناس فقال: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم وتعاظما واحتقارا لهم، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا فخرا بالنعم بتبختر وإعجاب. إن الله لا يحب كل مختال فخور، والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله أو بجاهه أو بشرفه أو بقوته أو بغير ذلك، ولا يدخل في هذا التحدث بنعم الله. قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، واقصد في مشيك، أي توسط فيه، والقصد ما بين الإسراع والبطء. قال عطاء: أي امشي بالوقار والسكينة، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. واغضض من صوتك، أي انقص منه واخفضه، ولا تتكلف رفع الصوت إلا لحاجة، لأن رفع الصوت بلا حاجة لذلك يؤذي السامع، وأقبح الأصوات وأوحشها صوت الحمير، لأن أوله زفير وآخره شهيق، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وفقني الله وإياكم للحكمة والسداد والخير والرشاد، ورزقنا فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، روت لنا كتب الأخبار والزهد والسير كثيرًا مما يروى عن لقمان الحكيم، وكان عند العرب كتابٌ يُؤثر عن لقمان يسمى بحكمة لقمان، وفيه: من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره، ومن تعرى عن لباس التقوى لم يُستر بشيء، ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما في يد غيره، ومن سل سيف البغي قطع به، ومن احتفر بئرا لأخيه وقع فيه، ومن هتك حجاب غيره انكشفت عورته، ومن نسي زلل نفسه استعظم زلل غيره، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن دخل مدخل السوء اتهم، ومن خشي الله فاز، ومن صارع أهل الحق صرع، ومن عرف أجله قصر أمله. وروى الإمام أحمد عن عوف بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا أتيت مجلس قوم فسلم عليهم ثم اجلس، فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر الله وما يقرب إليه فأجل سهمك، وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. ويروى أنه قال لابنه: يا بني، اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. يا بني، إذا افتخر الناس بحسن الكلام فافتخر أنت بحسن الصمت. يا بني، أول ما أحذرك من نفسك، فإن لكل نفس هوى وشهوة، فإن أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها، فإن الشهوة كامنة في القلب ككمون النار في الحجر، إن قدح أورى وإن ترك توارى. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن معاوية بن قرة قال: قال لقمان لابنه: يا بني، جالس الصالحين من عباد الله، فإنك تصيب من محاسنهم خيرا، ولعله أن يكون آخر ذلك أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك معهم. يا بني، لا تجالس الأشرار، فإنك لا تصيب من مجالستهم خيرا، ولعله أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهم. وقال لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة، يا بني إياك والكذب فإنه يفسد دينك وينقص عند الناس مروءتك، فعند ذلك يذهب حياؤك وبهاؤك وجاهك، وتهان ولا يسمع منك إذا تحدثت، ولا تصدق إذا قلت، ولا خير في العيش إذا كان هكذا. ومما يروى عن لقمان أنه قال: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ، ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله بذلك عزا. والذل في طاعة الله أقرب من التعزز بمعصية الله. وقال: لا تخن الخائن خيانته تكفيه. يا بني الشح وسوء الخلق وكثرة طلب الحوائج إلى الناس من علامات السفهاء. وبعد أيها المسلمون، فهذا قليل من كثير مما جاء عن لقمان الحكيم، وفيه متعظ ومعتبر، وما في كتاب الله أعظم وأكبر. فأنتم أيها الآباء لكم به أسوة وقدوة، وذلك بتوجيه فلذات أكبادكم بمثل هذه التوجيهات العظيمة، بدلاً من تخبط كثير منهم في دروب الحياة وتركهم لأجهزة الفساد ومواقع الشر وقنوات الهدم للدين والأخلاق تربيهم على الرذيلة والميوعة والتحلل من دينهم وأخلاقهم الإسلامية. واجب عليكم أيها الآباء والإخوة والأمهات الأخذ بيد النشأ وتوجيه الأولاد إلى طريق الاستقامة. واجب عليكم أيها المربون غرس الخوف من الله في قلوبهم ليعظموا شعائر الله. واجب عليكم أن تبعدوا وسائل الشر عنهم، كيف وقد أمر الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه. نفعنا الله بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.